I'm not afraid to die. تدني، انا عايزه بس اقول لك خلي الاشواق تدني، بس البعزاوي الأشواد تدلك، أنا عايزة بس أقولك خلي الأشواد تدلك، شمس البعاد قوية وأنا محتاجة لضل، شمس البعاد قوية وأنا محتاجة لضل، محتاجة فرح وأغني وأحكم فرحي وأمالي، غيابك يا حبيبي ده شرف واحتمالي، أنا مش عايزة القمر ولا نجم بعيد وعالي، لا بيت وسط الشجر لا لا لا ولا قدامي، أنا مش عايزة القمر ولا نجم بعيد وعالي، لا بيت وسط الشجر لا لا ولا قدامي، عايزة اخدك من السفر وغربة الليالي، عايزة اخدك من السفر يا حبيبي وغربة الليالي، الأشواق تدلك، أنا عايزة بس أقولك خلي الأشواق تدلك، شمس البعاد قوية وأنا محتاجة لضل، شمس البعاد قوية وأنا محتاجة لضل، محتاجة فرح وأغني وأحكم فرحي وأمالي، غيابك يا حبيبي ده شرف واحتمالي، أنا مش عايزة القمر ولا نجم بعيد وعالي، لا بيت وسط الشجر لا لا لا ولا قدامي، أنا مش عايزة القمر ولا نجم بعيد وعالي، لا بيت وسط الشجر لا لا ولا قدامي، عايزة اخدك من السفر وغربة الليالي، عايز اخدك من السفر يا حبيبي وغربة الليالي.